جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. سأل الله عليك سألني يقول ما هو فضل الصلاة على الجنازة واتباعها حتى تدفن؟ أخبر عليه الصلاة والسلام أنه من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراط آخر، والقيراط مثل الجبل العظيم. نعم. ويقول السائل هل من ترك صلاة الوتر عليه شيء؟ ليس عليه شيء، ولكنه ترك سنة مؤكدة. كان عليه الصلاة والسلام ما يترك الوتر ولا سنة الفجر، لا حضرا ولا سفر، حتى لو كان مريض يصليها ولو جالس عليه الصلاة والسلام، ولو كان مسافر يصليها ولو على راحلته وهي تمشي به. سنة الفجر والوتر ما يتركها لا حضرا ولا سفر عليه الصلاة والسلام. يقول السائل ما هي أوقات إجابة الدعاء؟ الأوقات كثيرة، منها بين الأذان والإقامة، وساعة في يوم الجمعة الله أخفاها حتى نجتهد في اليوم كله، وفي آخر الليل، فإن الله عز وجل ينادي في آخر الليل: هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيب دعوته، هل من سائل فأعطيه، حتى يصبح الصبح. وكذلك في حالة السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقمنوا أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب دعاءكم. والأوقات كثيرة، لكن هذه من أهمها بعد الفريضة، لكن ما ترفع يديك بعد الفريضة، تدعو الله قبل أن تقوم للسنة، سبح وتهلل تسبيحات المسنونة، ثم تدعو ربك، ثم تقوم وتصلي النافلة. أما بعض الناس نروه من حين ما يسلم كأنه مسبوق، كأنه فاته ركعة، يقوم مباشرة لا تسبيح ولا ذكر ولا شيء، فيقوم ويصلي. هذا ما هو طيب وخالف للسنة ومحروم. نعم. يقول السائل نرى كثير من الناس، وهناك كثير من الناس يذهبون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعونه ويطلبون منه أن يستغفر لهم ويسألونه الشفاعة، وإذا نصحهم أحد يستدلون بآية النساء: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول. هذا لجهلهم، وإلا فالرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يستغفر لأحد إلا يوم كان حي. والله عز وجل يقول: ولا أنهم ظلموا، يعني في الحادثة التي نزلت فيها الآية ظلموا، ما قال إذا ظلموا، لو أنه الآية ولو أنهم إذا ظلموا جاءوك كان نعم، لكن يقول ظلموا، يعني ولو أنهم في تلك الحادثة التي حصلت فعلوا كذلك، يعني جاءوك واستغفرت لهم لكان خيرا لهم، ما قال ولو أنهم إذا ظلموا، لا. فلذلك من يفعل هذا ويذهب إلى قبره ويدعوه، فإن من دعا غير الله فقد أشرك كائنا من كان. والشفاعة ملك لله، ليست ملك للرسول حتى تطلبه الشفاعة. الله عز وجل يقول: قل لله الشفاعة جميعا، ملك لله. تطلب الشفاعة ممن؟ اطلبها ممن يملكها. قل يا رب لا تحرمني شفاعة نبيك، يا رب شفع نبيك في، اسأل الشفاعة ممن يملكها، فهي ملك لله عز وجل. ولذلك قالوا: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا. فإذا دعوت غير الله فقد أشركت، فإذا مت على ذلك فأنت من أهل النار، ما تنفعك الشفاعة. فما تنفعهم شفاعة الشافعي، المشركين قال الله فيهم: فما تنفعهم شفاعة الشافعي. والشفعاء ما يشفعون إلا إذا رضي الله عن المشفوع له وأذن للشافع، فلا يرضى عنك إلا إذا مت على التوحيد. فإذا مت على التوحيد رضي الله عنك، أذن للشافع أن يشفع لك. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فلا تطلب الشفاعة من غير الله، لأنه ملك لله وحده. يقول السائل نسمع ونحن في المسجد أحيانا أثناء الصلاة منبهات الجوالات، وتكون عبارة عن منبهات موسيقية، فهل من نصيحة لهؤلاء؟ على كل حال هؤلاء آذوا العبادة وضروا على أنفسهم وأثموا وأجرموا في حق الناس وفي حق المسجد، فهم يعصون الله وهم يصلون. لأن من آذى المسلم فقد سمعنا وعلمنا ماذا قال الله فيه: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبين. وأي أذية أكبر من أن تشوش على الناس في صلاتهم، لا سيما في موسيقى وفي المسجد. الموسيقى محرمة في كل مكان، فكيف تدخلها في المسجد وتؤذي الناس بها، وتؤذي النبي عليه الصلاة والسلام نفسه، وتؤذي الملائكة؟ فعلى كل حال هؤلاء عصاة. فإن الإنسان اعتبر وتاب ورجع إلى الله وغير هذه النغمة وأغلقه إذا دخل المسجد حتى لو كان قرآن، لا تتركه مفتوح يشوش على الناس أو أذان أو غيره، إذا دخلت المسجد أغلقه، فلا يجوز لك أن تؤذي الناس وتشوش عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى الناس لما سمعهم يرفعون أصواتهم في القراءة وفي الدعاء حتى ما يؤذي أحد أحد، فكيف عاد بهذا المنكر؟ لكن نسأل الله الهداية للجميع. يقول السائل: هل يجوز لبس يقول سترة غير مخيطة لستر العورة للرجل وهو محرم؟ ما في مانع، إذا لم يكن مخيط يلف على نفسه لفافة زيادة عن الإزار كيف. يقول السائل: امرأة لديها 5 أطفال وزوجها يقول يملك قوت عامه، وهي تطالب هذا الرجل أن يعطيها من الزكاة لأن زوجها لا يعطيها ما يكفيها وأولادها، هل تعطى من الزكاة؟ يعني تطلب الزكاة من غيره، من رجل آخر. على كل حال هو يجب على الرجل أن ينفق على أولاده، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون، وعلى المرأة أن تطالب زوجها شرعا، إذا ما بذل شيء من نفسه تطالبه شرعا، كيف تأخذ زكاة وهو في غنى؟ فلا تحل لهم الزكاة وأبوه موجود وفي غنى، بل تطالبه شرعا، ترفع عليه قضية إذا ما نفع به الكلام الطيب ولا يستحي ولا يخاف من الله، يطالب شرعا. يقول السائل: ما حكم من يذبح إذا بنى منزلا أو غير ذلك؟ ما ندري عن نيته، إن كان قصده إكرام جيرانه وإخبارهم بأنه نزل عندهم ليعرفهم ويعرفوه وشكرا لله الذي رزقه وأعطاه فلا بأس، وإذا كان قصده مثل ما يعتقد بعض الناس أنها من أجل أن يكون الشياطين ما يقربون البيت أو نحو ذا فهذا شرك بالله، معناه ذبح لغير الله، فالذبيحة تكون ميتة لا يجوز أن تؤكل. يقول السائل: هل ختان البنات من السنة؟ نعم، الختان للإناث طهرة لهن، وأما في حق الذكور فهو واجب لأن الطهارة ما تكمل إلا به. نعم. يقول السائل: من فاتته راتبة الفجر أو راتبة الظهر قبلية هل لو يصليها بعد الصلاة؟ أما إن كان يستطيع أن يقضي سنة الفجر في الضحى فهو أفضل، فإن كان يخاف أن ينشغل عنها وينساها ويعرف أنه لا يستطيع فليصليها مباشرة، فقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يصلي بعد صلاة الفجر، فلما أنكر أو سأل عنه أخبروه عليه الصلاة والسلام بأنه لم يتمكن من أداء سنة الفجر فسكت عنه ولم ينكر عليه، لكن عموما إذا كان يستطيع أن يصليها بعد شروق الشمس فهو الأفضل، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس. وأما سنة الظهر فهذا لا بأس بها، لأن الوقت له وقت جواز للصلاة، صليها إذا فاتت قبل فصلها بعد تقضيها. نعم. ويقول الآخر: هل تقضى تحية المسجد؟ هل يصليها بعد الصلاة؟ لا، المقصود من تحية المسجد أنك لا تجلس في المسجد بدون الصلاة، فإذا دخلت وقد أقيمت الصلاة أو صليت راتبة الظهر أو راتبة الصبح دخلت بها، دخلت هذه بتلك، فالمقصود من تحية المسجد أنك ما تجلس بدون الصلاة، فإذا صليت فالحمد لله. يقول السائل: ما حكم المسح على الخفين والجوربين؟ وهل إذا لم أمسح عليهما إذا لم يكن هناك مشقة هل أؤجر أكثر بذلك؟ على كل حال المسح على الخفين والجوربين إذا لبستها على طهارة واجتمعت الشروط فلا بأس بذلك، وهذا تيسير من الله عز وجل، ولا ينقص العمل إذا مسحت أو غسلت، فالحكم سواء ما دام ولله الحمد الرخصة موجودة تيسيرا. لكن يقول العلماء لا ينبغي أن يلبس من أجل أن يمسح حتى يتجنب الغسل، وليس هناك ضرورة. لا يلبس من أجل أن يمسح، أما كونك لبستها لحاجة برد أو غيره ثم مسحت فالثواب إن شاء الله لا ينقص. وإذا نزع الخفين وغسلهما؟ إذا نزعت الخفين فأعد الوضوء مرة ثانية. هو يقول هل إذا غسلت ولم أمسح هل أجر بذلك أكثر؟ لا لا، بل تكون أخطأت أكثر، لأن هذا من الغلو، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. والغلو الزيادة، الزيادة في العمل زيادة غير شرعية، ولذلك نهى عن الغلو في الوضوء. تغسل أكثر من ثلاث بدون حاجة، أو تزيد في صب الماء إسرافا، والغلو في كل شيء تجاوز الحد منهيا عنه. إياكم الغلو، يعني احذروا، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. الغلو في الدين هذا يوقعك في الهلاك، لأنك تخالف بذلك السنة. النبي عليه الصلاة والسلام حتى حصيات الجمرة لما التقطت له صار ينفضها بيده أمام الناس ويقول بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو، يعني لا تزيدوا عددا أو حجما. تقول أنا أريد أن أرمي بتسع أو بثمان أو بعشر علشان أني أزيد في العمل نافلة، لا، أو حجما، معروف الحجم أكبر من الحمص وأصغر من البندق، ولا ينبغي لك أن تتعمد الزيادة. فالغلو منهي عنه في كل شيء، ومن ذلك غسل الخفين اعتقادا منك أنه أفضل من الغسل. لو كان الغسل مشروع لفعله المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو قدوة. صلى الله عليه وسلم يقول هل من نصيحة لمن يأتون المسجد ولا يشتغلون بالطاعات بل يشغلون أنفسهم بالتصوير حتى أدى بالبعض إلى أن يصور وهو على كهيئة أنه يقرأ القرآن أو أنه يدعو؟ لا شك أن هذه فتنة حصلت، وبعض الناس مسكين كأنما جاء من أجل أن يسجل له آثارا حسية، فيقف في كل مكان ويقول صاحبي صورني، صورني وأنا أصلي، صورني وأنا أقرأ، وربما تباكى حتى يقال عنه أنه يبكي خشوعا في صلاته أو في قراءته. فلا شك أن هذه فتنة وخطيئة ليست بالهينة. وقد نهينا عن التصوير، تصوير ذوات الأرواح سواء في المساجد أو في غيرها. فإذا كان منهي عن التصوير في أي مكان ففي المساجد أعظم. فالنصيحة أن الإنسان يتق الله ويترك هذه الأعمال ويكون عمله كله لله. وإياكم أن يكون قصد الإنسان المدح والثناء والاكتفاء بالآثار الحسية، وإذا رجع إلى بلده يلزمهم بأن يلقبوه بالحاج، وإذا لم يلقبوه يجد في نفسه عليهم شيء، كما سمعنا عن كثير من الناس في البلاد التي غير هذه البلاد، حتى أنه قال لبعض الناس الإنسان إذا اعتمر هل يستحق لقب الحاج؟ دليل على أنهم يعني بعضهم إنما يحج من أجل أن يلقب. فمسكين مثل هذا تعب ثم يرجع خاسرا. ولكن علينا أن نتق الله وأن نحافظ على أعمالنا وأن نخلصها لله، ولا يكون لنا فيها أهداف غير ابتغاء وجه الله. والتصوير محرم على كل حال إلا للضرورة القصوى للأوراق الرسمية التي تطلب علينا فقط، وما عدا ذلك لا يحل. تصوير الجوال وكل مصور في النار، الجوال ولا غيره، ما أعلم شيء يبيحه. أما إذا كان هناك أحد من العلماء يرى إباحته، أنا لست من العلماء لا صغير ولا كبير، لست من العلماء، لكن الحديث يقول كل مصور في النار، من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح ليس بنافخ. يقول السائل: ما مناسبة ذكر حديث ولوغ الكلب في باب المياه؟ لأن الكلب إذا شرب من الماء كما قلنا إذا كان قليل فإنه ينجس، إذا شرب من ماء فإنه ينجس، ولذا قال فليرقه، يعني لا يجوز استعماله، فهذا هو المناسبة. أما لو شرب من ماء كثير كما تبين إذا كان الماء قلتين فأكثر، لو شرب منه فلا نقول أنه نجس ولا يجب إراقته، لأنه إذا بلغ قلتين فإنه لا يحمل الخبث. يقول: هل يلحق بول الكلب في التطهير للإناء بسؤره؟ هل يشمل ذلك إذا بال الكلب في إناء؟ إذا بال نعم من باب الأولى، ما دام أنه إن سؤره نجس فبوله من باب الأولى أنه أنجس منه. يقول السائل: ما حكم تسمية المولود بعبد النبي أو عبد الرسول؟ هذا شرك لا شك فيه، تسمية تعبيد الإنسان لغير الله من الشرك، لكنه شرك أصغر، لأنه شرك في التسمية وليس شرك في الطاعة ولا في العبادة، وإنما هو تسمية فقط. وعلى كل حال يجب أن الاسم يغير ويقال عبد رب الرسول مثلا، فهذا ورد فيه النهي والتحذير من التعبيد لغير الله. يقول السائل: إذا ادعت زوجته أنها أرضعت بنتا هل تقبل دعواها بذلك؟ نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن فلانة أمة سوداء دخلت عليه وعلى زوجته وقالت إني قد أرضعتكما، فأمره عليه الصلاة والسلام بأن يفارقها. قال: يا رسول الله، ما أراها إلا كاذبة، يعني ما أظننا كاذب. قال: كيف وقد زعمت، يعني أمره وقال لا خير لك فيها، لأن المرأة تصدق، هذه من الأمور التي تصدق بها المرأة، لا سيما إذا كانت امرأة يعني معروفة ولم يعرف عنها كذب ولم يعرف عنها أشياء تبطل شهادتها، فيجب أن تصدق، هذه من الأمور التي تؤخذ فيها شهادات النساء في مثلا الرضاعة وعند الولادة، هل ولد المولود حيا أو ميت، إذا كانت قابلة يعني هي التي حضرت المرأة عند ولادتها. فهناك أمور خاصة بالنساء في الغالب ما يطلع عليه إلا النساء تقبل شهادتها فيها، المرأة ما تقبل شهادتها بالحدود والقصاص في هذه الأمور ما تقبل، ولا في الزواج ولا في الطلاق. نعم، تصبح بنت الله من الرضاعة. أي نعم، إذا قالت إني قد أرضعتها رضاعا كامل 5 رضاعات فأكثر، فليقبل كلامها وليحذر من أن يتزوجها أو نحو ذلك، أو يزوجها ابنه، لأنها أصبحت بنت له فهي حرام عليه وعلى أبنائه. يقول السائل: في بعض محلات بيع الأسماك يقول يكون السمك حي أي يتحرك، فيأخذها العامل فيضرب على رأسها حتى تموت، قل هل في ذلك بأس؟ أما الحديث الآن يقول حل لنا ميتتان، والحديث الذي مر علينا البارحة قال الحل ميتته، يعني إذا مات في البحر أو مات في الحر، وقد ذكر العلماء أنه إذا أدركته حي يجب أن تذبحه، فحسب ظني واعتقادي والله أعلم أنه ما دام حي فالواجب أنه يذبحه والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.